واصنع الفلك بأعيننا يعني كل ما هنشوفك ما توقش عنه الهمك. ليه؟ قال لك لأن مدام هيصنع الفلك، فلك دي عايز لوح خشب، وعايز لوح خشب لازم ممسوكة، ما كانش فيه مسامير لسه. أم قال له على ذات ألواح ودسر يربطوها بالإيه؟ بالحبال، زي الراجل اللي عمل من البرد بتاع عاديا سفينة عشان يروح فيها إيه أمريكا، وقعد يربطها بالإيه؟ يربطها بالحبال، ويحكم الرباط ويجيب حزم فريح بعضها، بس يقش ناشف اللي هو البرد ده الناشف، لما يجيب الخشب ناشف وبعد ذلك يحكمه مع بعض ما يخليش فيه إيه عشان ما تدخلش المية، لأن لو دخلت المية يحصل الغرق. أم قال لك إيه يا سيدي؟ وحملناه على ذات ألواح وإيه ودسر. الحق سبحانه وتعالى يعلمه، قال له خلي الخشب يبقى جاف وربطه على بعض على إحكام على قد ما تقدر بالحبال، وبعدين لما يجي المية له حينفش الإيه؟ حينفش الخشب. ينفش الخشب يعمل إيه؟ يروح سدد المسام زي اللي بيعملوا البراميل. مش البراميل يحطوا فيها الزيت ويحطوا فيها الأشياء مش عارف ولا تنضحك من بره؟ طب ما هي نساير من الخشب إيه؟ ومعمولة ممسوكة بالإطار. أم قال لك إيه؟ إيه بيعملوها خشب جاف، وبعد ذلك لما ينزل فيها أي سائل يعمل إيه؟ لأن الخشب هو المادة الوحيدة اللي البرودة والبتاعة تمدده، كل حاجة الحرارة تمدده إلا مين؟ إلا الخشب. ولذلك لما يعملوا نجارة مثلا في البيوت، إن اتعملت في الشتاء تيجي في الصيف تتعب، وإن اتعملت في الصيف تيجي في الشتاء مين؟ تيجي في الإيه؟ في الشتاء تتعب. إن اتعملت في الصيف الخشب يبقى إيه؟ يقوم يبقى مكموش، لما يجي الشتاء يتمدد، تيجي تسك الشباك ما يقدرش يتسك. وان اتعملت كده بالعكس يبقى بقى النجار الحريق هو اللي يعمل ايه في الفصول الرتيبه، في الفصول الايه الرتيبه اللي هي لا هي كده ولا هي كده. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ظلموا اي بايه؟ ظلموا بالكفر، لان احنا قلنا ان القمه العقديه في الايمان بالله وان جبت شريك ولا بتاع يبقى ظلم عظيم ولا لا؟ انهم مغرقون، حكم الله. ما دام يقول له انهم مغرقون يبقى عرف العمليه بيعملها ليه ولا ما عرفش؟ ما دام انهم مغرقون وهنا بنعمل مش عارف ايه صنع الفلك، يبقى معناها ان انت هتنجى هنا وهم هي ايه يغرقوا هناك. ولذلك كان السبب في انهم لما مروا به كانوا يسخرون، وكلما مر به ملأ من قومه ايه سخروا من أمهم، هو يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ما أنتوا مش عارفين إحنا بنعمل لكم إيه، أنتوا مش عارفين إحنا بنعمل لكم إيه. ليه؟ لأنهم هم يمروا عليه بقى السادة والكبراء يقول والله عارف أهو بعد ما كان نبي بقى نجار، ما معناها كده ما الحقيقة بقى لو كان ده مبعوث من ربنا ما كانش يغني عن الحكاية دي بتاعة الله، ويقعدوا بقى يقلسوا عليه. طب ودي مثلا الله طب بيعمل ايه دي؟ يبقى لازم حد نمني ان دي بيعملوها لانهم هيغرقوا. اما قال الله طب ده دي بعيد عن البحر خالص في الموت في الموسم، طب وهم يكون هيروح هيوديها البحر ازاي؟ هينقلها ازاي دي؟ ما هماش عارفين ان المايه هي اللي هتجيلها لحدها، هي اللي هتشيلها، مش هو هينقلها يوديها لايه؟ مش عارفين الحكايه دي. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هتبقى الأمر من قوله اصنع، ويصنع الفلك تنفيذ الأمر، اصنع الفلك ده الأمر، هات تنفيذه بقى ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قوم، الملأ هم الأشراف بقى، سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.